بالأعمال المتنوعة يزدادون بأعمالهم الصالحة قربا من الله عز وجل، فإن الذاكر لله عز وجل بالكثرة هو السباق في هذا المضمار، وله السبق في هذا الميدان لعلو شأن الذكر وعظيم أثره وعظيم محبة الله سبحانه وتعالى له وللذاكرين الله عز وجل والذاكرات. فمن فوائد الذكر أنه يسير الذاكر، أي في ميدان السبق إلى الله والتنافس في الطاعات. لاحظ كلام ابن القيم رحمه الله، قال يسيره وهو قاعد على فراشه وفي سوقه، يعني في متجره، كان صاحب تجارة، وفي حال صحته أو سقمه وهو مريض على فراشه، حتى وهو مريض يسبق كثيرا من الناس بما آتاه الله عز وجل من لهج بذكر الله عز وجل، وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته. لماذا؟ قال لأنه ليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، ليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، أي مثل الذكر. فالذكر مع المرء في ركوبه، في جلوسه، في سفره، في حله وترحاله، في صحته، في مرضه، في ضرائه وسرائه، في شدته ورخائه، في فراشه عندما يأوي إلى فراشه لينام. الذكر مع المؤمن في كل أحواله، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل في كل أحواله، والله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالذكر مع المسلم في كل أحواله. فإذا كانت الأعمال في ميدان السباق والتنافس توصل إلى الله عز وجل، إلا أن أعظمها في هذا الباب شأنا وأرفعها مكانة الذكر، فأهله هم السباقون، بدليل قول نبينا عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، سئل منهم قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم ذكر رحمه الله مثلا يغلب على الظن أنه ذكره لمجرد التوضيح، وهو حال العابدين، أحدهما زار الآخر فقام أحدهما ليله يصلي وبقي الآخر على فراشه، فقال الذي قام الليل سبقك الركب، أو كما قال. فقال الآخر الذي بقي على فراشه ليس الشأن في من بات ليله مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب. أقول يغلب على الظن أن هذا ذكره فقط لتوضيح المسألة. أما العابد حقا فإنه مع شدة عبادته وقيامه لليل واجتهاده في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يتحدث عن نفسه أنه سبق وأنه، وإنما ينهي عبادة الليل وهو مشفق، هل قبلت منه صلاته أو لم تقبل، هل هي من العمل المقبول أو أنها مردودة، يبقى خائفا بعد العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وإذا كان هذا في من كان قائما لليل، فمن بقي على فراشه من باب أولى أن يهضم نفسه وأن يدرك تقصيرها، لكن هذا مثال، هذا يغلب على الظن مثال لتوضيح الأمر، وأيضا بيان ما قد يقع فيه من فهم خاطئ وفهم صحيح، لأن الذي على فراشه وقد أكثر من ذكر الله عز وجل، يسبق القائم إذا كان القائم عنده تقصير في قيامه، كان يكون عنده عجب أو رياء أو أشياء من هذا القبيل تضر بقيامه، فيسبقه الذي على فراشه، يسبقه الذي على فراشه. أما إذا استوي في الذكر وهذا نائم وهذا قائم، فمن أكرمه الله بقيام الليل شأنه آخر، لأن قيامه أصلا قائم على الذكر والمناجاة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يسبقه النائم إلا إذا كان في قيام القائم خلل، إلا إذا كان في قيام القائم خلل. وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله من عجب أو رياء أو أشياء من هذا القبيل. نعم. قال رحمه الله: 36 أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو المؤمن، استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره، والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤاله ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه حتى يقول: واجعلني نورا. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة، أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة، يعني قال لحمه، عظمه، عصبه، شعره، بشره، سمعه، في منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. فهو سأل الله عز وجل أن يجعل النور في ذراته، يعني جميع أجزاء بدنه الظاهرة منها والباطنة. نعم. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. يجعله محيطا به من جميع جهاته، لأن قال في الدعاء: عن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، يحيط به من جميع جهاته، يعني أولا يكون في كل أجزائه الظاهرة والباطنة، ويكون محيطا به من كل جهاته، ثم أن يجعله نورا أي كله. نعم. قال رحمه الله: فدين الله عز وجل نور وكتاب. هنا في هذه الفائدة 36 يذكر ابن القيم رحمه الله من ثمار الذكر أن الذكر نور للذاكر، نور للذاكر في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وكلما عظم حظ العبد من ذكر الله عز وجل عظم حظه من هذا النور. ذكر الله عز وجل تلاوة للقرآن، تسبيحا وتحميدا وثناء وتعظيما، وأيضا عناية بالعلم الشرعي تفقها وتعلما وتعليما، فهذا كله ذكر لله عز وجل، يزداد المرء به ضياء ونورا، وكل ما عظم حظه من ذكر الله عز وجل عظم حظه من هذا النور. وهذا النور الذي هو من ثمار الذكر وآثاره يكون مع العبد في دنياه، ويكون معه في قبره، ويكون أيضا معه في معاده، يسعى بين يديه على الصراط. وأورد رحمه الآية الكريمة قول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا. هذا النور هو نور الإيمان والطاعة والذكر لله عز وجل، وكما أنه نور فهو أيضا حياة، أحييناه، حياة ونور، ويقابله في الغفلة ظلمة وموت. قد مر معنا الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر حياة والذكر نور وضياء، وكلما عظم نصيب العبد من الذكر عظم نصيبه من النور. ثم يؤكد ابن القيم رحمة الله عليه على الاهتمام أو الحرص على الاستكثار من هذا النور، وأن يكون العبد من همته أن يستكثر من هذا النور العظيم. ولهذا نقل أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في سؤال هذا النور في دعائه، يقول ذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيحين، يقول إذا خرج إلى المسجد، يقول إذا خرج من المسجد، إذا خرج إلى المسجد. واتيانه بهذا الدعاء في خروجه المسجد مناسب غاية المناسبة مع الصلاة، لأن الصلاة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نور، وقال في الحديث الآخر من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فكان من تمام الموافقة وجمال المناسبة أن المسلم وهو ذاهب إلى هذه الصلاة أن يسأل الله عز وجل أن يكسوه هذا النور في كل ذراته وجميع أجزائه ومن فوقه وعن يمينه وعن شماله ومن جميع جهاته، وأن يجعله نورا. فكان عليه الصلاة والسلام يبالغ في سؤال هذا النور. إذن هذا يفيدنا أن هذا النور ينبغي أن يكون مطلبا للمسلم يسعى حثيثا للاستكثار منه، وأن يكون له منه الحظ الأوفر. لفتة: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى صلاته سأل هذا السؤال المفصل في النور وأخبر أن الصلاة نور، فما هي حال المتهاون في الصلاة؟ ما هي حال المتهاونين للصلاة؟ ألهم حظ من هذا النور أم هم بتهاونهم في الصلاة يعيشون الظلمة، يعيشون حياة الظلمة تكتنفهم الظلمة من كل جهاتهم وفي جميع ذراتهم؟ وهذا نستفيد منه فائدة أن العبد لا مخرج له من هذه الظلمة إلا بالطاعة والعبادة والذكر والصلاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فكل ما عظم هذا الإقبال على الله ذكرا وصلاة ودعاء عظم حظ العبد ونصيبه من النور. نسأل الله عز وجل أن يعظم لنا أجمعين من هذا النور، نور الإيمان ونور الذكر ونور الطاعة لله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: فدين الله عز وجل نور، وكتابه نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور، والظلمات أشرقت لنور وجهه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وفي بعض ألفاظ هذا الأثر: نور السماوات والأرض من نور وجهه، ذكره عثمان الدارمي. وقد قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده أشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما، وحجابه تبارك وتعالى النور. قال أبو موسى رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قرأ: أن بورك من في النار ومن حولها. فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه، ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره. ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا، ساخ الجبل في الأرض وتدكدك، ولم يقم لربه تبارك وتعالى. قول ابن القيم رحمه الله تعالى: وحجابه النور، هذا معطوف على ما سبق، قال: فدين الله نور، وكتابه نور، وداره نور، إلى آخره. أيضا: وحجابه النور. ثم ذكر دليل ذلك هذا الحديث العظيم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خطيبا، بخمس كلمات، يعني قيامه كان بخمس كلمات. فتأمل هذه الكلمات التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطيبا رضي الله عنه رضي الله عنهم، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. عندما تتأمل هذه الكلمات الخمس تجدها كلها في العقيدة، بل تجدها تحديدا في صفة الرب، فهي كلمات أخلصت لبيان صفة الرب وعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث، قال: هذا الحديث مسبوك معناه من آية الكرسي، مسبوك معناه من آية الكرسي، فكما أنها سيدة آية القرآن فهذا سيد الأحاديث، لأنه حديث أخلص لصفة الرب وعظمة الرب وجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى. قام فيه خطيبا، وهذا القيام بهذه الأمور الخمسة يدل على أنه من المهم في حياة الناس أن تعقد مجالس خاصة ودروس خاصة وخطب خاصة في العقيدة، تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يعرف بالله وعظمته وأسماءه وصفاته وجلاله وكماله. قام خطيبا، أول ما بدأ في قيامه قال: إن الله لا ينام، يعرف بالله ولا ينبغي له أن ينام، فهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فإذا هذه المعرفة بالله وبصفاته وبعظمته مهمة جدا في حياة المسلم. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة في باب العقيدة في الله وصفاته سبحانه وتعالى. وقد خصصت هذا الحديث مرة بمحاضرة فصلت فيها ما يتعلق بجوانب هذا الحديث، وأيضا خطبة كانت خاصة بهذا الحديث، ومن طلبها وجدها، لكنني أؤكد على أهمية هذا الأمر. وقيام نبينا به خطيبا في هذه الكلمات، حتى إن أبا موسى قال بخمس كلمات ثم ذكرها، كلها في التعريب بالرب وعظمته سبحانه وتعالى وجلاله. الشاهد من الحديث لهذا الموطن قوله: حجابه النور، حجابه أي الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات الحجاب، فيه إثبات الحجاب، وأن الحجاب نور، أن الحجاب نور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي ضياء الوجه وجماله، ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي أن هذه المخلوقات لا تستطيع أن تصمد لضياء الوجه، وجه الرب وبهائه وجماله وعظمته. فإذا قيل فإذن فما الشأن يوم القيامة؟ يقال يجعل الله عز وجل في هذه الأجسام الضعيفة قوة وقدرة يوم القيامة يمكنها جل في علا بها من رؤيته التي هي للمؤمنين خاصة، وهي أكمل النعيم وأعظمه. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. قال: فيكشف الحجاب. في ذلك اليوم يعطي الله عز وجل أجسام المؤمنين قوة وقدرة يحتملون بها ويتمكنون من النظر إلى وجهه الكريم، ويكون هذا النظر أكمل نعيم يجدونه وأهنأه وأطيبه. نسأل الله الكريم لنا أجمعين لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم. قال رحمه الله: وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، قال: ذلك الله عز وجل إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء. وهذا من بديع فهمه رضي الله عنهما ودقيق فطنته، وكيف لا وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل. فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأته، فالإدراك أمر وراء الرؤية. وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله وأورد عليه: لا تدركه الأبصار، فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفتدركها؟ قال: لا. قال: فالله تعالى أعظم وأجل. نعم، يعني هذه الآية لا تدركه الأبصار ليس فيها نفيا للرؤية كما يقول أهل البدع والضلال. لا تدركه الأبصار هذا نفي للإدراك، وفرق بين نفي الإدراك ونفي الرؤية، ولا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، لأنك إذا تأملت في معنى الإدراك لغة ومعنى الرؤية لغة تجد الفرق بينهما. فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، بل قد تكون الرؤية موجودة والإدراك غير موجود أو غير ممكن، فهناك فرق بينهما. وفي مفهوم ومدلول اللفظين لغة أيضا يجد الفرق. اقرأ مثلا قول الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان، تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا. في ترائي، قالوا: إنا لمدركون، قال: كلا. الإدراك له معنى قدر زائد، بل له معاني زائدة على مجرد الرؤية. فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، الإدراك فيه إحاطة. ولهذا مثل ابن عباس لمن سأله بهذا المثال العجيب، قال: أترى السماء؟ قال: نعم. قال: تدركها؟ يعني تحيط رؤية بها؟ قال: لا. قال: الرب أعظم. قال: الرب سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. ثم استمر رحمه الله تعالى في كلام موسع في ما يتعلق بالنور، وأورد المثل العظيم في قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، توسع في ذلك. لكن اليوم لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا